قلت هذا رجل مسلم. أنا لست من عبيد الأشكال، أنا أبحث عن الحقائق، أبحث عن الجوهر، أبحث عن السريرة الإنسانية. وفي العلاقات ما تعنيني أبدا العناوين بقدر ما تعنيني الأوضاع. وقد ألفت كتبا قد يبدو فيها التناقض، ألفت كتابي الإسلام في وجه الزحف الأحمر، لأني وجدت الزحف الأحمر فعلا كان قادما علينا أيام عبد الناصر، وقلت الله ده مش هيتبقى دين. وبعدين قالوا لي إذا كتبت فيه خطورة عليك، فقلت والله بئس الحياة أن أحيا وأن يموت ديني، ولا بد أن أكتب. وكتبت كتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر، وأنا الذي كتبت الإسلام والأوضاع الاقتصادية أيام فاروق، والإسلام والاستبداد السياسي، ودخلت من أجله معتقل الطور وغبت نحو سنة هناك. أنا لا يعنيني إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل. وأرجو أن تكون هذه يعني كلمات سريعة وأنا أتكلم أنتزع الكلام من نفسي لأني مريض في الحقيقة، وقد تركت لإخواني